لكل أجل كتاب وما كان لرسول من يمحو الله ما يشاء ويثبت وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم

Yeah. Oh,

Thank you. Yeah.

صدق الله العظيم.